على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في بيان أحكام التعصيب، والتعصيب مصدر من عصب يعصب تعصيبا، وهو بمعنى الإحاطة، وفي معناه أيضا العصب، من عصب يعصب عصبا يعني شد، فالعصب هو الشد. والتعصيب الذي يذكره الفقهاء هنا فيه المعنيان، فيه معنى الإحاطة وفيه معنى الشد والاعتضاد. فالإحاطة لأن عصبة الرجل يحيطون به، فهم قرابته الذكور من النسب، فهم يحيطون به لأنهم لا يخرجون عن كونهم أصولا أو فروعا أو حواشي. وفيه معنى أيضا الشد والاعتضاد من جهة أن بعضهم يشد أزر بعض في نوائب الدهر، فهذا وجه تسميتهم بالعصبة. والعاصب هو الذي يستحق الميراث. واختلف في تعريفه اصطلاحا، فقيل هو العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، بخلاف أصحاب الفروض فإنهم يرثون بمقدر في الكتاب أو في السنة، وأما العاصف فيرث بلا تقدير. وعرفه الناظم بقوله أنه في معنى قوله أنه من حاز كل المال أو ما أبقت الفروض. العاصب هو الذي حاز كل المال أو ما أبقت الفروض. لكن يشكل على هذا التعريف يشكل عليه أمران. الأمر الأول أن فيه دورا حكميا، وهذا قدح في التعاريف عند المناطق، ومعناه أن التعريف والمعرف يتوقف فهم كل واحد منهم على الآخر. فإذا قيل من العاصب فيقال هو الذي يحوز كل المال أو يحوز ما أبقت الفروض، ولو قيل من هو الذي يحوز كل المال أو يحوز ما تبقي الفروض قيل هو العاصب، فتوقف كل منهم على الآخر، وهذا يسمى بالدور الدوران في اصطلاح المناطق. الأمر الثاني الذي يشكل عليه أنه عرف نوعا واحدا فقط من أنواع التعصيب، وهو العصب بالنفس، لأن التعصيب كما سيأتي أنواع. ولذلك لو اصطلح على أنه من أخذ ما أبقت الفروض قد يستقيم له في بعض أنواع العصبات دون في بعض أنواع التعصيب دون بعض. هذا من جهة التعريف. من جهة الآن الأقسام، فينقسم التعصيب إلى قسمين، إلى تعصيب بالسبب وتعصيب بالنسب. فالتعصيب الذي بالسبب هو تعصيب المعتق والمعتقة، تعصيب المعتق والمعتقة. وأما القسم الثاني هو التعصيب بالنسب، فينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير. القسم الأول هو التعصيب بالنفس، هو الذي عرفه الناظم رحمه الله بقوله من يحوز كل المال أو ما أبقت الفروض، وهم جميع الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم، جميع الذكور الوارثين ما عدا الزوج والأخ لأم. والوارثون من الرجال 10، 8 منهم هم العصبة بالنفس، معنى العصبة بالنفس أنه لا يحتاج لغيره لكي يرث، بل يدلي بنفسه فيأخذ كل المال إن كان وحده أو يأخذ ما أبقت الفروض. مثاله: هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة لها الثمن والباقي للابن تعصيبا، فهنا أخذ ما أبقى الفرض. لو هلك عن زوجة وأم وابن نقول للزوجة الثمن وللأم السدس والباقي للابن، أخذ ما أبقت الفروض. لو هلك الهالك هذا عن عم فقط فإن العم سيحوز كل المال، سيحوز كل المال، لا يوجد صاحب فرض. دليل هذا النوع من التعصيب الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وسكت عن الأب يعني والباقي للأب. فحينما ذكر الأم ولم يذكر الأب دل على أن ما سيبقى هو للأب. ومن أدلة التعصيب في الكتاب قوله سبحانه وتعالى في آخر آية في النساء: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذا من يحوز كل المال وهو الأخ أو غيره، وهو يرثها يعني يحوز جميع مالها إن لم يكن لها ولد. والإجماع منعقد على ثبوت التوريث بالتعصيب. وأما السنة فحديث ابن عباس وغيره في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض من حاز ما أبقت الفروض، هذا إذا كان هناك أصحاب فروض. إذا لم يكن هناك أصحاب فروض حاز جميع المال. هذا هو العصبة بالنفس، وهم جميع الذكور الذين رصدناهم غير مرة، ما عدا الزوج فهو صاحب فرض يدور بين النصف والربع، وما عدا الأخ لأم فهو صاحب فرض، إما أن يكون أن يأخذ السدس إذا كان وحده أو الثلث مع غيره من أولاد الأم. ما عدا الزوج والأخ الأم. المعتق تقدم أنه في العصبة بالسبب، فهو عاصب أيضا سواء كان معتقا أو معتقة. فالعصبة بالنفس كلهم ذكور إلا المعتقة كما سيذكر الناظم إن شاء الله. هذا النوع الأول من أنواع العصبة، وهم العصبة الذين يتعصبون بأنفسهم، يعني لا يحتاجون إلى غيرهم لكي يرثوا أو لكي يعصبوا، مثل الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. كذلك المعتق والمعتقة هم يتعصبون بأنفسهم لكن عصبتهم بالسبب لا بالنسب. وهؤلاء العصبة بالنفس ينقسمون إلى خمس جهات، وهي جهات العصبة على الراجح: جهة البنوة هذه أقواها، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة، ثم جهة الولاء. هذه يسميها الفقهاء جهات العصبة. جهات العصبة أقوى الجهات هي جهة البنوة، فإن كان في المسألة أبناء فهم الذين سيعصبون، هم الذين سيعصبون. لو وجد معهم أب أو جد أو أخ شقيق أو من دون ذلك فليس لهم مدخل في التعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر. وأولى رجل هم جهات البنوة. إذا لم يوجد أحد من جهة البنوة، لا ابن ولا ابن ابن، فينتقل إلى الجهة الثانية وهي جهة الأبوة، يبحث عن الأب أو الجد أو جد الأب. إذا لم يوجد أحد في الجهة الثانية جهة الأبوة ينتقل إلى الأخوة. جهة الأخوة تشمل الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، ولا يدخل فيهم الأخ لأم. إذا لم يوجد أحد في جهة الأخوة ينتقل إلى جهة العمومة، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق ابن عم لأب. إذا لم يوجد أحد ينتقل إلى الولاء. هذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. عند الجمهور جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والأخوة معا. عند الشافعية والمالكية وأحمد في رواية يجعلون الجهة الثالثة للجدودة والأخوة، لأنهم يورثون الإخوة مع الجد، هذه الجهة الثالثة عندهم. ثم بعدها تأتي جهة جهة العمومة، الجدودة والأخوة، ثم تأتي بعدها جهة العمومة، ثم جهة الولاء، ثم جهة الولاء. لكنهم يزيدون جهة سادسة وهي جهة بيت المال إذا كان منتظما، على خلاف تقدم معنا في أسباب الميراث. وعلى الراجح أن الجد أب، فالجد يكون في جهة الأبوة، والتقديم على هذا السنة بالبنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم الولاء، كما قال الناظم: بالجهة التقديم ثم بقربه، بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. وذلك فيما لو كان الوارثان في جهة واحدة لكن قوتهما مختلفة، كأن يكون في جهة الأخوة هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق وأخ لأب، الزوجة لها الربع، الباقي لمن؟ كلاهما في الأخوة، الأخ الشقيق والأخ الأب، لكن الأخ الشقيق مقدم، هو أعلى درجة من الأخ لأب، فهو أقوى لأنه يدلي بجهتين، بجهة الأب وجهة الأم. فإذا اتحد في الدرجة، اتحد في الجهة، واتحد في الدرجة والقوة، اشتركوا في جميع المال. هلك هالك عن عشرة إخوة أشقاء، فالمال بينهم بالسوية، لأنهم كلهم في درجة، في جهة واحدة وفي درجة واحدة. لا، لو هلك عن زوجة وأخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق، الأخ لأب وابن الأخ الشقيق كلاهما في جهة الأخوة، فأيهما يقدم؟ الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق فيه قوة لكن ذاك أعلى منه درجة. ثم بقربه، بالجهة التقديم ثم بقربه، يعني ثم الأقرب، وبعدهما التقديم بالقوة اجعله. هذا هو الترتيب في شأن العصبات بالنفس. النوع الثاني من أنواع العصبات: العصبة بالغير، وهم الذين يحتاجون إلى غيرهم ليعصبوا، وهم أربعة أنواع من الورثة، وكلهم إناث: البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب. البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب. فالبنات يعصبن بالبنين، وبنات الابن يعصبن ببني البنين، والأخوات الشقيقات يعصبن بالأخ والأشقاء، والأخوات لأب يعصبهن الأخ لأب. دليل هذا النوع من أنواع التعصيب قوله عز وجل في شأن البنات: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو التعصيب، أن تجعل المسألة على عدد رؤوسهم لتضعيف رؤوس الذكور، ثم تقسم المسألة على رؤوسهم. وفي الإخوات قال في آخر آية في سورة النساء: فإن كانوا، قال عز وجل: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو التعصيب بالغير، التعصيب بالغير، فدليله ثابت بالكتاب وبالإجماع. هلك هالك عن زوجة وابن وبنت، الزوجة لها الثمن، الابن والبنت لهما الباقي تعصيبا للذكر منهما مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك عن زوجة، عن زوجة وثلاث أخوين شقيقين وأخت شقيقة، الزوجة لها الربع، واحد من أربعة، كم بقي؟ بقي ثلاثة، بقي ثلاثة، اثنان منها للأخ الشقيق، ها بقي ثلاثة، تقسم الثلاثة هذا بين الأخ الشقيق والأخت، والأخت الشقيقة، ها للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأخ الشقيق يأخذ اثنان والأخت الشقيقة تأخذ واحد. هلك عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة، فالمسألة من أربعة: واحد للزوجة وثلاثة، اثنان منهما للأخ الشقيق وواحد للأخت الشقيق. سيأتي معنا إن شاء الله كيفية التأصيل فيما يستقبل إن شاء الله من دروس. هذا النوع الثاني من أنواع العصبة، هو العصبة بالغير. النوع الثالث: عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، وهو خاص بالأخوات مع البنات، أخوات مع البنات. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، فالبنت هنا ستأخذ النصف، الباقي لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. البنت أعطيناها النصف، الأخت كم تأخذ؟ النصف؟ لا، الله عز وجل أعطاها النصف بشرط أن تكون المسألة كلالة، لا أصل فيها ذكر ولا فرع ذكر ولا أنثى. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترى. هنا له ولد وهي البنت، فهل تورث الأخت أو يجعل الميراث الأخت الشقيقة أو يجعل الميراث الأخ لأب؟ إن مشينا على حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أعطينا البنت النصف وأعطينا الباقي الأخ لأب وأحرمنا الأخت الشقيقة. وهذا فيه إشكال من جهة أن قدمنا الأخ لأب وهو أقل درجة من الأخت الشقيقة، ولذلك وقع خلاف بين العلماء في هذه، في هذه المسألة. فمنهم من قال تأخذ الأخت الشقيقة الباقي لأنها أعلى درجة ولا شيء لأخ لأب، إذا أخذتها الباقي مع البنت فهذا تعصيب مع الغير، تعصيب مع البنات، لم تعصب بالبنت لأنها لن تأخذ كما في تعصيب بالغير. التعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكور مع إناث، هنا إناث مع إناث، وليس فيه أحدهما له ضعف مال الآخر، بل تأخذ البنت مالها والباقي الأخت. لو هلك عن بنتين وأخت شقيقة فإن للبنتين الثلثان والباقي الثلث، فالباقي أحيانا يكون الثلث وأحيانا يكون النصف وأحيانا يكون أقل أو أكثر، لأن المسألة قد يزيد عدد الفروض التي فيها. كما لو هلك عن زوجة وبنتين وأخت لأب، فالزوجة ستأخذ الثمن ولا البنتان لهما الثلثان والباقي سيكون الأخت. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال كما ذكر الفقهاء رحمهم الله. منهم من قال الميراث هنا للأخت ولا شيء للأخ لأب، لا شيء للأخ لأب. لو كان الذي معها أخ شقيق رجع إلى التعصيب بالغير، لكن هنا ليس معها أخ لأب، فالباقي للأخت الشقيق، وهذا مذهب الجمهور. والمذهب الثاني أن الميراث يذهب للأخ لأب، للحديث حديث ابن عباس ألحق الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا رجل ذكر، والأخت هنا ليس لها فرض، لا تأخذ الفرض إلا إذا كانت المسألة كلالة. ومنهم والذي قال لا مدخل للأخت الشقيقة، لا تعصم مع البنات البتة، هو ابن عباس وداود الظاهري، الذين قالوا نعطيها الباقي مع البنت بشرط ألا يوجد معها رجل ذكر، فإذا وجد رجل ذكر كما في مسألة ذكرنا فهو أولى من الميراث. وهذا مذهب إسحاق ابن راهوية رحمة الله عليه، واختاره ابن حزم من الظاهرية. فعلى مذهب الجمهور الذي استقر عليه غالب الفقهاء والذي عليه الفتوى أن الأخوات أن الأخوات عصبة مع البنات كما سيذكر الناظم إن شاء الله. وإن يكن معهن أخوات فهن فهن معهن معصبات، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. طيب، دليل الجمهور على أن الأخوات عصبة مع البنات حديث هزيل بن شرحبيل في البخاري، أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت وأخت شقيقة أو لأب، أخت لغير أم يعني إما شقيقة أو لأب، فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لابنة الابن، كأنه تمسك بقوله عز وجل في آخر سورة النساء فلها نصف ما ترك، وغفل عن قوله ولم يكن له ولد، لكن كأنه وقع في قلبه شيء من الفتوى، قال اسأل ابن مسعود فسيتابعني، فذهب السائل إلى ابن مسعود رضي الله عنه، ولعله زيد الكوفي وهو من التابعين أو غيره، فسأل ابن مسعود قال إن تابعته قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار لهذا القضاء، سار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه كما في اجتهاده في بروع بنت واشق حينما اجتهد ثم وافق قضاءه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هنا أسند الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقضي فيها بما قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي، الباقي هذا هو تعصيب عصبة مع البنات، والباقي الأخت، الباقي هذا هو التعصيب وهو الإرث بلا تقدير، جعلت الفروض للبنت وبنت الابن ثم أعطى البنت الأخت أعطاها الباقي. هذه أنواع العصبات، وللعصبات بالنفس خاصة، وقد تشترك معها يشترك معها النوعان الآخران ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن الواحد منهم إذا انفرد أخذ جميع المال، العصبة بالنفس إذا انفرد الواحد منهم أخذ جميع المال، هلك عن أب فقط ليس له وارث إلا الأب، سيأخذ الأب جميع الميراث، أو هلك عن أخ سيأخذ جميع الميراث وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هذا الإرث تعصيب. ولو هلك عن بنت فقط ستأخذ جميع المال لكن ليس تعصيب، ستأخذ النصف فرضا والباقي ردا، هذه مسألة أخرى، لكن البحث هنا في الذكور من العصبة الذين يستغرقون جميع المال بلا فرض بلا تقدير. الحكم الثاني أنهم إذا كانوا جماعة، إذا كانوا عددا تقاسموا المال بالسوية، هلك عن عشرة أبناء المال بينهم بالسوية، لكن لو عالك عن بنين وبنات المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الكلام هنا في العصبة بالنفس فحسب. الحكم الثالث أن الفروض إذا استغرقت التركة فلا شيء للعاصب. قد تستغرق الفروض التركة، يعني لو هلك عن بنتين وعن أم وجد، عفوا الجد هنا سيكون لن يبقى عصبة، سيأخذ الباقي لكنه لن يتعدى السدس. لكن لو هلك عن أم وأخ لأم وأختين شقيقتين وعم، فلن يبقى للعم شيء، ستأخذ الأم هنا السدس، وسيأخذ الإخوة لأم الثلث، وستأخذ البنتان الأختان سيأخذنا الثلثين، فلن يبقى شيء للعم لأن الفروض استغرقت جميع التركة، بل ستعول أيضا. فمن أحكام العاصب أنه إذا لم تبق الفرائض شيئا فلا شيء له، سقط. طبعا هذا يتأتى في جهة الأخوة والعمومة والولاء، أما جهة البنوة وجهة الأبوة فلا يمكن أن يسقط إلا ابن الابن إذا كان هناك من هو أعلى منه، إذا كان هناك من هو أعلى منه درجة، لكن الجهة نفسها لا يمكن أن تسقط، جهة البنوة وجهة الأبوة، فهم لا يحجبون البتة إلا إذا اختلفت الدرجة في بين الابن مثلا وابن الابن. هذا ملخص ما يتعلق بأحكام العصبات، وأخرهم المصنف عن أهل الفروض، مع أن بعض أهل العلم يرى أن العصبة أقوى من أهل الفرائض، وهذه مسألة يعني البحث فيها نظري لا مدخل له في العمل. فكلهم مجمعون على أن الأصل في قسمة المواريث أن تلحق الفرائض بأهلها ثم ينتقل إلى أهل التعصيب. فقال رحمه الله: وحق أن نشرع في التعصيب، هذا عطف على قوله: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، ثم ذكر ما يتعلق بالفروض وأصحابها وشروط استحقاقهم لها، ثم عطف عليها التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من العصبات أو الموالي، من القرابات يعني بالنسب أو الموالي هذا بالسبب، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. أخ يعني صاحب العصوبة المفضلة، المفضلة معناه أن العاصب أفضل من أصحاب الفرائض، هذا معنى قوله أخ العصوبة المفضلة، عندما يقول أن العصبة أفضل من أصحاب الفرائض لأنهم قد يأخذون أكثر، ولأنهم قد لا يحجبون كما في حال الابن. والصواب أن التفضيل يختلف باختلاف الوارث، فالابن لا شك هو معصب وهو أقوى الورثة وهو أفضلهم، لكن هناك من الورثة من أصحاب الفروض من هو أولى من بعض المعصبين، كالبنت فهي أفضل من الأقرب وأولى بالميراث من الأعمام ومن غيرهم. لو هلك عن بنتين فلهما الثلثان، والأعمام لو هلك عن بنتين خمسة أعمام فالأعمام كلهم سيشتركون في الباقي. فالتفضيل بين المعصبين وأهل الفروض يختلف على الصحيح ما بين وارث ووارث، فهو أخ العصوبة المفضلة. ثم ذكر أمثلة لهؤلاء. نعم. كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والابن كالأب والجد وجد الجد، هذه جهة بدأ بجهة الأبوة، ولعل النظم ما ساعده الروي، وإلا كان الأولى أن يبدأ بجهة البنوة. والابن عند فقد قربه والبعد، الابن للصلب وابن الابن وابن الابن الابن وإن نزل، والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام. والأخ وابن الأخ، الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والسيد المعتق، وكذا المعتقة ذي الإنعام، لأنه أنعم على المعتق بإعتاقه له، وهذا هو سبب التوارث بينهما. نعم. وهكذا بنوهم جميعا، فكن لما أذكره سميعا. بنوهم جميعا حتى المعتق، فابن المعتق يرث إذا لم يوجد، إذا لم يوجد المعتق وجد ابنه فإنه يرث من المولى. وهكذا بنوهم جميعا، ابن الأب وهو الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وابن العم، وابن الجد الذي هو العم، وابن المعتق، وهكذا بنوهم جميعا. نعم. فكل ما أذكره سميعا، هذا حشو ليستقيم النظم. نعم. وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. وما لذي البعدى مع القريب، البعدى هنا ماذا يقصد بها؟ ها؟ الجدة؟ لا، ها، الجدة تقدمت في قوله وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسب، أليس كذلك؟ هذا تلك الجدة. هنا وما لذي القربى، يعني وما لذي الدرجة، وما لذي البعدة، يعني لذي الدرجة البعدة. قلنا التقديم يكون بالجهة ويكون بالدرجة ويكون بالقوة، فما لصاحب الجهة البعدة مع صاحب الجهة القربى من إرث ولا نصيب، لا لصاحب الجهة البعيدة ولا لصاحب الدرجة البعيدة ولا لصاحب القوة البعيدة أو الضعيفة. فالتقديم بين الورثة كما تقدم، فإذا هلك عن أب وأخ شقيق فالميراث لمن؟ الأب، جهة الأبوة مقدمة. هلك عن أخ شقيق وأخ لأب، الميراث للأخ الشقيق. هلك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، الميراث لأخ لأب. هلك عن أخ لأب وعم شقيق، الميراث أخ لأب، لأنه في جهة الأخوة. وهكذا لو اتحد في الجهة لكن اختلف في القوة، هلك عن ابن وابن ابن فالميراث للابن، هلك عن أب وجد الميراث للجد للأب، كلاهما في جهة واحدة لكن اختلف في الدرجة. فالتقديم على ما تقدم. والتسلسل الذي وضعناه في على السبورة لو مشيت عليه، إذا وجد من هو أعلى لا ميراث لمن هو أدنى منه، وسيتضح هذا أيضا أكثر في باب الحج. وما لذي البعدة، يعني الدرجة البعيدة، وما لذي البعدة مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، من يعني لا قليل ولا كثير. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. هنا التفضيل بالقوة، كلاهما في جهة واحدة ودرجة واحدة لكن القوة مختلفة. في البيت الذي قبل هذا التفضيل بالجهة والدرجة، هنا بالقوة، كلاهما إخوة في جهة واحدة ودرجة واحدة، كلاهما إخوة، لكن الشقيق أقوى من الأب، والأخ والعم والأخ من عم والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب، يعني الأخ لأب والعم لأب. معنى البيت، الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، والعم الشقيق أولى من العم لأب، ابن العم الشقيق أولى من ابن العم لأب، ابن العم ابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأخ لأب. نعم. وإذا ضبطت الجهات الخمس على ما هو راجح، تقدم بالجهة، جهة البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء. إذا دخلت في الجهة فتنظر إلى الدرجة، فالعم الشقيق في درجة، ابن العم الشقيق في درجة. إذا دخلت في الدرجة الواحدة قد يكون بينهما تفاضل في القوة، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، كلاهما في جهة واحدة وهي العمومة، وكلاهما في درجة واحدة وهي ابن العمومة، لا لكن أحدهما ابن عم شقيق والآخر ابن عم أب، فتفاضل بينهما بالقوة. فاحفظ الجهات الخمس، واحفظ قول الناظم الذي أشرنا إليه بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذا النوع الثاني من أنواع العصبة، وهو العصبة بالغير، ما تقدم كله في بحث العصبة بالنفس. بدأ في بيان العصبة بالغير، وهي تعصيب البنين للبنات والإخوة للأخوات، البنين للبنات الصلب، وأبناء البنين لبنات الابن، والإخوة الأشقاء للأخوات الشقيقات، والإخوة لأب للأخوات لأب. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. معصبات مفعول، اسم مفعول، معصبات، لأن المعصب هن البنات، والمعصب هن الأخوات. والأخوات إن يكن بنات، الأخوات يعني للشقيقات ولأب، لا الأخوات لأم، الأخوات لأم من أصحاب الفروض، ولا مدخل لهن في التعصيب هنا. ويسقطن الأخوات لأم إذا وجد الفرع الوارث الأنثى، سقطنا وحجبنا. فمن شرط ميراثهن أن تكون المسألة كلالة. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن، معهن مسكن العين، فهن والأخوات إن يكن بنات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. نعم. وليس في النساء ضرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا في العصبة بالنفس، في العصبة بالنفس ليس فيهن أنثى، وليس في النساء طرا يعني جميعا، طرا بالضم، ليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وهي المعتقة، وهي المعتقة. والملاعنة تحوز ميراث من لاعنت عليه، لكن هذا ليس على وجه التعصيب، ليس على وجه التعصيب. لو وجد عصبة معها فإنها تأخذ، الأم تأخذ السدس أو الثلث، ثم الباقي للعصبة إن وجد له عصبة. فإن ولد الزنا قد يوجد له عصبة، قد يتزوج ويصبح له أبناء وأمه حية. فلذلك هذا التعميم الذي ذكره الناظم يستقيم على هذا الوجه. نكتفي بهذا ونأخذ بعض الأمثلة. يحتاج ما تقدم إلى بيان ولا ظاهر إن شاء الله؟ ها؟ الجهات كتبتوها؟ في أحد حفظ النظم كاملا كامل؟ ما شاء الله. ها؟ لا لا، إلى النهاية، إلى آخر النظم. ها؟ ما شاء الله. لا لا. طيب، ماذا قال في الهدم والغرق، في الحريق، ميراث الحريق والغريق؟ توكل على الله. لا لا، ابدأ. مراجعة، جاوب. الهدم والغرق، لازم تراجع. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق. حجبة الجائزة ونجعلها للجميع في المكتبة. وديها يا شيخ، يأتي جائزة أخرى، بس هذه يعني قد وشوشت هشام أنها ستحجب لأني شكيت. طيب، إن شاء الله بعد الإجازة تكون ختمتوها، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. ها؟ لو استطعت تختمها ترتاح منها. وأنا أوصي إخواني باستغلال السيارة، أوقات السيارة تضيع علينا. لو كل يوم في مشوارك للجامعة أو للحرم تجعل بيتين أو حديث من العمدة أو باب من التوحيد أو أي متن تحفظه تجعله معك في السيارة تكرره في الذهاب والإياب، ستتفاجأ في نهاية العام أنك حصلت شيئا كثيرا. يعني هذه جربتها أنا وانتفعت بها. لا تضيع وقت حتى لو كان في سماع الإذاعة، مراجعتك للمحفوظ سواء في القرآن أو في السنة أو في النظم، إذا شيء سرك وأعجبك اكتبه في ورقة واجعله في جيبك حتى تحفظه في ذهابك وإيابك، لا تناظر فيه إلا عند الوقوف عند الإشارة إذا احتجت إلى النظر، وأنت تمشي تستذكر. ستتفاجأ يعني بعد نهاية كل سنة أنك حصلت علما كثيرا. فرح بي اجعلها لأحد المشاوير. يعني بلغني عن أحد المشايخ أنه حفظ سورة النساء عند الإشارات، جعل وقت الوقوف عند الإشارة مراجعة سورة النساء حتى ضبطها. ما حد قد يستبعد الإنسان مثل هذا، لكن الذي حريص على وقته سيجد إن شاء الله. فسهل أن تأتي بعد الإجازة وقد ختمتها إن شاء الله. أعطانا كتاب واحد نعطيه أسئلة، كتاب سنن الكبرى للنسائي 12 مجلد، لو جبتها كان أخذتها. لكن ها لا، وقفها هنا للجميع إن شاء الله يكون أبرك. لا تفتح إن شاء الله، الله يتقبلها لمن وهب إيضاح هنا. جزاك الله خير. طيب من يأخذ سؤال؟ أخذ سؤال، تفضل تفضل يا عبد الله. اللهم صل على محمد. هلك عن بنت وبنت بنتي ابن، وأخت لأم، وابن عم لأب. البنت لها النصف، تمام. بنت ابن لهما، لهما السدس، تمام. أخت أم لأم واحدة، أيوة. ابن العم يأخذ الباقي. عندك خطأ واحد فقط، أيوة. طيب ماذا تصنع؟ تعطي الباقي لأخت اليوم لأنها أصحاب؟ الله يفتح عليك، تمام. إذن الأخت لأم هنا لا ترث لوجود الفرع الوارث، فليست من الورثة هنا، فالباقي سيكون لابن العام والقسم على ما تفضلت. الله يحسن لك، استريح. باقي واحد، ما تفضل. الله يحسن لك. في أحد ما قد خرج يعني؟ تفضل محمد. إيه هلكت عن زوج ابن بنت وأخ لأم وأخ شقيق. عجلة سهلة. الزوج الربع، لماذا وجود الفرع الوارث؟ الأخ لأم الثلث، لماذا؟ منفرد يأخذ الثلث، أي الأخ لأم إذا انفرد أخذ السدس. والأخ الشقيق عندك جهة بنوة وجهة أخوة، من الأولى؟ البنوة. توافقون على هذه القسمة؟ ابن البنت هذا ليس من الورثة، ابن البنت ليس من الورثة. ما الذي سيتغير في الجواب أجل؟ ها؟ ابن البنت هذا ليس من الورثة، والوارثون من الرجال عشرة ليس فيهم هذا، إذن تلغيه، تضع أمامه خطأ. طيب ما الذي سيتغير؟ إذن الباقي سيأخذه من؟ الأخ الشقيق. والزوج كم سيأخذ؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. خلاص يكفي، الله يفتح عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.